بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الأربعون من مجالس تعليق وشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التيسير والسداد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثني معن عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في باب جديد من أبواب هذه المقدمة: باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. وسبق بابان قريبان من هذا المعنى، هو باب اتقاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه، وأظهر منه أيضا باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. ولكن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليبين من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. فمعنى هذا الكلام يعني أنه لن ينقل فيه إلا أقوالا عمن جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم، لأنه من رخص في الحديث إلا إذا ورد في ذلك حديث دال عليه، ولكن الحديث التي دلت عليه سبقت معنا في البابين السابقين، وهما وأظهرهما باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهو حديث يعني طرق حديث واحد كما سبقت معنا. وهذا الباب كله عقده على مسألة رواية الحديث بالمعنى، وهي مسألة تكلم عنها علماء الحديث في كتب المصطلح. وإذا رجعت إلى كتب أو الخلاف العلماء تجد أنهم نسبوا الجواز لعدد من الصحابة والتابعين. المصنف هنا الدارمي ذكر هذه الأقوال مسندة، يعني أسند ذكر بإسناده إلى من رخص في رواية الحديث بالمعنى. فما ذكره هناك علماء التخريج أو علماء المصطلح أو علماء أصول الفقه إشارة، قد غالب الذين نسب إليهم هذا القول وأوردها الإمام الدارمي هنا مسندة إليهم. وبدأ بالحديث الأول فقال: أخبرنا محمد، أو بالأثر الأول: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثني معن عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. هذا الإسناد صحيح، وقال بعضهم بالانقطاع بين مكحول وواثلة، ولا أدري عن ذلك، أحد المحققين قال هذا الكلام ولم يعني تحقق أنا من صحته، لكن أخرج هذا الأثر أبو خيثمة والخطيب والترمذي في العلل. والحديث أيضا له قصة، حديث له قصة رواها الخطيب البغدادي في الكفاية في علوم الرواية، وعن مكحول قال دخلنا على واثلة بن الأسقع، يعني هنا نص على دخوله، فلو كان فيه انقطاع لما جاء بهذه الرواية. ذاك أنا قلت قبل قليل ما أدري عن صحة ما ذكره محقق مسند الدارمي، قال دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا يا أبا الأسقع حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان. فقال هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا؟ قالوا نعم. قال فهل زدتم ألفا أو واوا أو شيئا؟ فقلت إنا لنزيد وننقص وما نحن بأولئك في الحفظ، يعني ما لسنا بأولئك الحفاظ. فقال فهذا القرآن، هذا كلام الواثلة، فقال هذا القرآن بين أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والنهار، فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين؟ إذا حدثتكم على معناه فحسبكم. هذا هو قصة هذا الحديث، والقصة هذه تبين معنى كلام واثلة بيانا واضحا. وقوله فحسبكم يعني فيكفيكم، حسبك بهذا الكلام، يعني هذا معناه أن واثلة بن الأسقعي رضي الله عنه يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وسعلل ذلك بأنه يقول لم نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف تريدوننا أن نحفظه حفظا تاما لا زيادة، ليس فيه وهم ولا نسيان، وأنتم القرآن بين أيديكم تقرؤونه ليل نهار ومع ذلك تزيدون فيه الحرف وتنقصون. فهذا الأثر فيه فوائد، منها جواز رواية الحديث بالمعنى، ومنها أن واثلة بن الأسقع ممن يرى جواز ذلك، وأن عدم اشتراط موافقة لفظ الصحابي ومن بعده للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لصعوبة ذلك، لكن وهي المسألة الرابعة يشترط موافقة المعنى بينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند نقل الحديث عنه، لأنه هنا إذا حدثناكم بالحديث على معناه فلا بد من توافق معنى الحديث بينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينما رواه الراوي عنه. فيها أيضا عدم التهاون في الحفظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجويز واثلة بن الأسقع رضي الله عنه لرواية الحديث بالمعنى لا يعني التهاون في حفظ الأحاديث، فإن حفظ الأحاديث من جاء فيها فضل عظيم، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه كما جاء في بعض الروايات، فدل ذلك على أن من يحفظ الحديث يرزقه الله عز وجل نضارة الوجه في الدنيا والآخرة. مما يستفاد من قصة الحديث، وهي لم يرويها الدارمي هنا، أنه الجواب بالتدليل أو بالتعليل، لأن واثلة أجاب بيّن لهم العلة في عدم القدرة على الاتيان بنص الحديث، وفيه أيضا أن من حدث بالمعنى لا يعني ذلك تهوينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا الذي نستطيعه. وفيه أيضا يمكن أن يستفاد من تجويز واثلة بن الأسقع رواية الحديث بمعنى هو العمل بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته فبلغه، فرب حامل فكر إلى من هو أفقه منه، وهو أن الإنسان إذا تعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه حفظه، ثم بعد ذلك حفظ معناه أو حفظ لفظه، ثم بعد ذلك نقله وتعليمه لغيره، ولا يشترط أن يكون التعليم بالنص فيكفي في ذلك المعنى. هذا معنى كلام واثلة بن الأسقع وغيره من السلف الذين أباحوا أو جوزوا رواية الحديث بالمعنى بشروط كثيرة ذكر محلها عند يعني في كتب أصول الفقه أو في كتب المصطلح. و جواز الاشتراط على العالم، لأنهم قالوا يا بل الأسقع حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان. هو لم يعترض عليهم بهذا الأمر، قال لكنه بين أن هذا مستحيل وأنه لا يمكن ذلك لأنه لا يستطيع. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولتهم أن يكون النقل باللفظ قدر المستطاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين أنه إذا فقد نعم قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين. هذا الأثر إسناده صحيح، ورواه أيضا من طريق الدارمي ابن عساكر في تاريخ دمشق، وروي بألفاظ قريبة عن عند غيرهم. قال عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، يعني أنه يذكر الحديث بلفظه. معنى هذا الكلام إذا قيل لك من ما حكم رواية الحديث بمعنى، تقول فيه خلاف بين السلف. ابن سيرين وكما سيأتي معنا في آخر حديث ابن عمر كذلك يرون عدم جوازه، لأنه هنا قال عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. فالحسن البصري رحمه الله كان يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، هذا معنى هذا الأثر. ففيه أن رواية الحديث بالمعنى مختلف فيها بين السلف، ولكن العاقل من يختار لنفسه الأتقى والأبرأ لذمته، وأن لا يذكر الحديث إلا وهو يحفظه كاملا، أو يفعل مثل ما مر معنا في البابين السابقين الذين أشرت إليهما، حينما يقول يتحرز الصحابة يقول أو بمعناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد معنا باب كامل في تحرز السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم في أن لا يقولوا إن هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقولون بعده أو كما قال أو مثل ما قال أو على الوجه الذي قال صلى الله عليه وسلم. فيه أن من أجاز رواية بالمعنى أجاز التقديم والتأخير في الألفاظ، أو أن من الرواية بالمعنى التقديم والتأخير في ألفاظ الحديث ما لم يخل بالمعنى. وفيه أن الحديث إذا كان من رواية ابن سيرين فحسبك به، فإنه ممن لا يجيز رواية بالمعنى. هذه فائدة نستفيدها، لأن الحسن ابن سيرين كان لا يرضى بأن يحدث حديثا يقدم فيه ويأخر، فأي حديث يأتينا عن ابن سيرين رحمه الله تعالى فمعناه أنه جاء به بلفظه، لأنه هذا هو رأيه الذي يعمل به ويطبقه. ومن فوائد هذا الأثر أيضا هو أن الحسن أن ابن سيرين ممن يقول أو ممن يمنع رواية الحديث بالمعنى، وأن الحسن البصرية ممن يرى جواز الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال كان الحسن يعني الحسن البصري يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف. هذا الأثر إسناده صحيح، ورواه أيضا وأخرجه أيضا البيهقي في المدخل إلى السنن والخطيب البغدادي. قال: كان الحسن، يعني الحسن البصري، يحدث بالحديث الأصل، يعني أصل الحديث واحد لكن الكلام مختلف، يعني أنه يرويه بالمعنى. وقوله مختلف يعني مختلف اللفظ متفق المعنى، مختلف اللفظ متفق المعنى. ففيه أيضا هذا الأثر جواز رواية الحديث بالمعنى، وفيه أنه يشترط في من يروي بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعنى وعالما بألفاظ العرب. يعني هذا الآن هو الشرط الثاني الذي استفدناه من هاتين الروايتين: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، وهو أن يكون الإنسان يعني متيقنا من روايته أو معرفته الحديث. والشرط هنا أن الذي يمكن أن يستفاد من قول جرير بن حازم عن الحسن أن يكون من يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعنى وعالما بألفاظ العرب، لأنه لا يمكن أن يكون الكلام الأصل واحد والكلام مختلف إلا إذا كان الذي ينقل الكلام مختلفا عارف لمعاني هذه الكلمات التي غيرها أو نقلها بالمعنى. وفيه أيضا أن من أسباب اختلاف الروايات الرواية بالمعنى، وكذلك أيضا هي من أسباب التصحيف، لأنه الكلام الأصل واحد والكلام مختلف. ففيه عذر لكثرة الروايات أو لما يشاع بين فترة وأخرى، خاصة في الأزمنة هذه، حول الأحاديث النبوية وأنها مختلفة وأن ألفاظها متغيرة وأن دليل على عدم يعني الوثوق بها. لا، الصحيح أنها موثوق بها، لأنهم كانوا ينقل أصل الكلام واحد ولكن الألفاظ تأتي بألفاظ متغيرة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن شوقة عن محمد بن علي بن حسين قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل شفي بين الربيضتين أو بين الغنمين. فقال عمر: لا، إنما قال كذا وكذا. قال: كان لم يزد فيه ولم نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن شوقة عن محمد بن علي بن الحسين قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد صحيح، وهو مروي كامل بنفس القصة كاملة، ومروي مجزأ. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثل المنافق، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي وغيرهم، ورواه بهذا اللفظ كاملا كما ذكره الدارمي الحميدي في مسنده بتقديم وتأخير، وذكر القصة كاملة. وروى وصف ابن عمر أو وصف قال: وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه، جمع من العلماء منهم البغوي وفي معجم الصحابة والبيهقي في المعرفة وابن عساكر وغيرهم. فالمقصود أن هذا الحديث روي بثلاث طرق: الطريق الأولى كما رواه الدارمي كاملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عبد الله بن عمر، وهذه رواه عنه الحميدي في مسنده، وروي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق، هذا روي في عند الإمام مسلم في الصحيح والنسائي. ولذلك المحقق أحد المحققين النسخ التي عندي لما أكمل هذا الحديث أشار إلى أنه رواه مسلم، مسلم ما رواه كاملا، مسلم إنما روى المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثالثة من رواية هذا الأثر هو وصف عبد الله بن عمر بأنه إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم ينقصر أو لم يقصر عنه أو يقصر عنه. هذا رواها مجموعة من العلماء. على كل حال، قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين، وفي بعض النسخ الربيضين، وقال أو بين الغنمين. فقال ابن عمر لا، إنما قال كذا وكذا، وسيأتي معنى كذا وكذا في رواية الحميدي. قال وكان ابن عمر إذا قال هذا الذي كلمة قال هو محمد بن علي بن الحسين، قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه، يعني في كلامه، ولم ينقص منه ولم يجاوزه تجاوزه ولم يقصر عنه، وفي بعض النسخ ولم ينقصر عنه. طيب الحميدي ماذا قال؟ قال الحميدي عن محمد بن علي أنه سمعه يقول كان ابن عمر إذا سمع شيئا لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه إلى غيره ولم يقصر عنه، فحدث عبيد بن عمير وابن عمر رضي الله عنهما جالس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين تنطحها هذه مرة، فقال ابن عمر بين الربضين، فقيل له يا أبا عبد الرحمن سواء بين الربيضين أو بين الغنمين، قال ابن عمر لا بين الربضين. فهذا معنى قوله إنما قال كذا وكذا. فالحميدي روى القصة ظاهرة في اعتراض عبد الله بن عمر على عبيد بن عمير في رواية هذا الحديث. قوله بين الربضين أو الربيضين، الربضين الربيض هو الغنم، والربض هو موضع الغنم الذي تربض فيه، ربض الغنم هو موضعها، مكان الذي الحوش أو الزريبة يسمى الربض، والربيض هو الغنم نفسها ومعناه، يعني تردده بين الغنمين هنا مرة هنا ومرة هنا، يعني تنطحه إذا ذهب إلى هذه نطحته وإذا ذهب إلى هذه نطحته، دليل على تردده في الحق. وفي بعض الروايات عند أحمد يعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا يدري أيهما لا تدري أو لا يدري أيهما يتبع، أو تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. وقال ابن قتيبة الربيض جماعة الغنم، والربضين هو منزلة الشاة بين مربضي غنم. على كل حال، المقصود بها بين الربضين أو بين الغنمين. اعترض عبيد بن عمير أو غيره ممن حضر المجلس كما في رواية الحميدي بأنه ما الفرق بينهما. عبد الله بن عمر متشدد جدا في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم الربضين ولم يقل الغنمين. هذا الأثر قوله لم ينقص لم يزد فيه، يعني لم يزد في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص منه كلاما أو معنا، ولم يجاوزه يتعداه وإلى غيره، ولم يقصر عنه عن المعنى، لم يجاوز المعنى ولم يقصر عن المعنى، بل أتى بنصه، لم يزد فيه لفظا ولم ينقص منه لفظا، ولم يجاوزه في المعنى ولم ينقل يقصر عنه من المعنى أيضا. هذا الأثر فيه مسائل وفوائد، سواء كان في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق، أو كان في وصف عبد الله فعل عبد الله بن عمر ووصفه. فيها تقدير الصحابة بعضهم لبعض، وتأدب التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم. وفيها أن المنافق مشتت بين الحق والباطل. وفيها جواز تشبيه المخلوق أو الآدمي بالحيوان. مثل الشاة التي تذهب إلى هنا فتنطحها هذه، وتذهب إلى هنا فتنطحها هذه. وفيها حرمة النفاق وخطره وضلال صاحبه. وفيها أن التمثيل لكل شخص بما يناسبه، فإنه مثل بالشاة بين اللبضين لأنها أقرب إلى أفهام الموجودين. وفيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ممن لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، وأنه ممن يشدد في روايته بلفظه ونصه. وفيها أن عبيد الله بن عمير أو أن عبيد بن عمير يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. وفيها جواز مناقشة العالم إذا كان لقصد التعلم، كما فعلوا مع عبد الله بن عمر لما قالوا إنما قال كذا وكذا، يعني قالوا ما الفرق بينهما، لا بين سبنه فرق، فرد عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وفيها أن المنافق مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء. وفيها أن المنافق يعني استنبطه أبو نعيم في كتابه في صفات المنافقين، وهو روى هذا الأثر والقصة، قال أن المنافق ليس بمسلم، لأنه إذا عارت إلى هذه فطردتها وهذه فطردتها فليس إذن هو من أهل الإسلام. وفيها تشديد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية الحديث، فهو لا يزيد ولا ينقص ولا يجاوز ولا يقصر. فهو يشدد في اللفظ وفي المعنى، فعبد الله بن عمر يشدد في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، بحيث لا يأتي بلفظ يقصر معناه عن معنى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها دليل على أن الصحابة يعني كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعرفون دلالات الألفاظ ومعانيها. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علي لا. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علي عن ابن عون قال. هذا الإسناد صحيح، ورواه أيضا الرام هرمزي والخطيب البغدادي وغيرهم. قال كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، يعني أنهم يحدثون به بالمعنى. فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوا كان خيرا لهم، لو حدثوا به كما سمعوا لكان خيرا لهم. هذا الأثر فيه أن الشعبية والنخعية والحسن البصري يجيزون الرواية بالمعنى. وفيه التأكيد على ما سبق أن نقلناه عن محمد بن سيرين أنه لا يجيز رواية الحديث بالمعنى. وفيه أن رواية الحديث بلفظه أفضل، لقول ابن سيرين أنما إنهم لو حدثوا به كما سمعوا كان خيرا لهم. وفيه أن الأصل هو الرواية بموافقة اللفظ، ولأنها هي مصداق معنى الرواية والنقل. الأصل هو الرواية باللفظ، فإن كان لا يحفظه ويعرف لفظه ومعناه أو يعرف معناه ومع نسيانه اللفظ جاز له أن يرويه بالمعنى. وفيه أيضا الأدب بين السلف، الأدب بين السلف، فإن محمد بن سيرين رحمه الله لما أخبر من قبل ابن عون عن ما يراه الشعبي والنخعي والحسن ما قال خطأهم وقال كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال ضلوا وضلوا، وإنما قال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه بلفظه كان خيرا لهم، فجعل الأمر بين الخيرية الخير والأخير، الخير والأخير. فهذا من حسن أدبه رحمه الله تعالى مع غيره أو مع المخالف. يمكن أن يستنبط منه يعني أن ابن سيرين إنما لم يخطئهم لأنه ليس له سلطة عليهم، وأن ذلك أن مجال العلم مفتوح، وأن هذا مما يسع فيه الخلاف، مما يسع فيه الخلاف. وإلا لو كان يرى أن هذا الفعل مخالف وأنه لا تبرأ الذمة به لا أنكر عليهم أو لضل لهم أو لا ذكر خطأ فعلهم، وإنما قال لو فعلوا لو حدثوا به كما سمعوه يعني ممن رواه كان خيرا لهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لك فألحن وكلام. نعم. ختم الإمام الدارمي هذا الباب بهذا الأثر العجيب، قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثام عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. هذا الإسناد صحيح، وعثام هو ابن علي، وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الخطيب وفي البغدادي وابن عبد البر وغيرهم. قال إني لأسمع، أبو معمر عبد الله بن سخبرة يقول إني لأسمع الحديث لحنا، يعني فيه لحن، تقديرها إني لأسمع الحديث فيه لحن أو أسمع في الحديث لحن فألحن اتباعا لما سمعت. هذا هو من شدة حرصه على رواية الحديث بلفظه دون رواية معنى. إذن فأبو معمر ممن يرى القول بمنع رواية الحديث بالمعنى، وأنه من شدته في ذلك أنه حتى وإن سمع في الحديث لحنا في لفظه أو في بعض ألفاظه فإنه يرويه ملحونا اتباعا لما سمع من شدة توقيه وحرصه على رواية الحديث بلفظه. فذلك نقول إن من فوائد هذا الأثر التشديد في رواية الحديث بلفظه حتى وإن كان ملحونا. وفيه أيضا أن التنبيه على الخطأ، أن التنبيه على الخطأ في الرواية أو في اللحن في اللفظ يكون عند الرواية لفظا أو في حواشي الكتب، لكنهم ينطقون ما في الأصول على ما بلغهم. وهذه مسألة مهمة وأكد عليها جمع من العلماء في مسألة، خاصة فيما يعمد إليه ما عرف اليوم بالتحقيق، هل يذكر اللفظ كما ورد وجده في النسخة الخطية حتى وإن كان خطأ، ويصحح في الهامش أو في الحاشية، من هنا هذا الخلاف. فالعلماء السلف منهم أبو معمر كان يشدد في ذلك ولا يصحح، يرونه ملحونا ويقولون في نهاية هكذا قال وصوابه كذا، أو هكذا سمعت، أو هكذا رويت. ومر معنا أظن فيما أذكر قبل أربعة أبواب حول ذلك، قال هكذا سمعتها، وكل واحد يقول هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يمكن نقول جمهور أهل العلم على إبقاء الخطأ على أصله ورواية وروايته تبعا لما تلقاه، كما فعل أو كما يقول أبو معمر هنا. وفيه أن أبو معمر ممن لا يرى جواز الرواية الحديث بالمعنى. لكن هل يمكن أن يقال هنا أو يأتي مشكك فيقول إن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحن؟ نقول لا، اللحن إنما أتى إلى وجد في هذا، فإنما أتى من النقل، لكن من لأن الحديث يرويه شخص صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن الصحابي التابعي ومن بعده، فقد يمر بأحد رجال الحديث أو رجال الإسناد فيلحن فيه، فيسمعه من بعده فيرويه كما رواه كما رآه. هذا هو الظاهر والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الموضع، وبه خاتمة هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل يا شيخ عبد الودود إن أذنت لي قبل أن أستمع إلى ما عندكم من أسئلة، هل الوقت كافي ولا نقف هنا؟ نعم. طيب، أنا كنت ذكرت قبل في المجلس السابق والذي قبله أنه وردني استفسار من أحد الأخوان في يعني على الخاص حول مسألة أننا نأتي بأمثلة أو أحكام أو مسائل أو فوائد لبعض الآثار والأحاديث مع أنه لم يسبق أن شرحها أحد، أو ما هو الطريقة التي يمكن أن يجد بها طالب العلم أو يستخرج بها طالب العلم الفوائد والمسائل من الحديث أو الأثر الذي يمر عليه، وبخاصة إذا لم يكن هناك من العلماء المتقدمين من شرحها، مثل ما وجدنا هنا في مسند الإمام الدارمي، فهو من كتب الحديث التي لم يشرحها أحد من المتقدمين. والجواب على هذا السؤال طويل أو يحتاج إلى إسهاب، فأقول الله أعلم. إذا مر بك أو وجدت حديثا أو أثرا وتريد شرحه أو استخراج فوائده ومسائله، فعليك أن تسلك عدة أمور. أولا، من الضروري جدا تتبع روايات هذا الحديث والأثر في كتب السنة والتخاريج، لتستفيد منها في ماذا؟ في فهم ما كان مختصرا من ألفاظ الحديث، كما مر معنا في قصة واثلة بن الأسقع وحديث عبد الله بن عمر، أو أن يكون له قصة يتبين بها معنى الحديث والأثر فتستفيد منها في استنباط الفوائد. وقد أكد على ذلك عدد من العلماء المتقدمين، أكد على ذلك ابن دقيق رحمه الله تعالى مثلا في كتابه إحكام الإحكام شرع عمدة الأحكام، لما أتى إلى شرح حديث الرجل المسيء في صلاته ذكر أن من أهم ما ينبغي، قال إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف. هو يقول يتكلم عن أن حديث ذي اليد حديث المسيء في صلاته جعله العلماء فيصلا فيما يجب فعله في الصلاة وما لا يجب، فما ذكر في حديث المسيء في صلاته فهو واجب، وما لم يذكر فليس بواجب. قال إذا كنا سنعتمد هذه الطريقة فيجب علينا ثلاث طرق، أهمها الأولى قال أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب. هذا هي المسألة، هذا هو الأمر الأول، وهذا فعله، هذا كلام ابن دقيق، وفعله أيضا ابن حجر في فتح الباري، فإنه يجمع كل ما ورد من روايات للحديث الذي يريد شرحه، وليس معنى ذلك تضعيفه للحديث الذي يريد شرحه، وإنما يريد أن يجمع كل ما يتعلق به من مسائل وفوائد ونكت وما يؤدي إلى فهم معناه. الأمر الثاني أن تراجع كل من روى هذا الحديث من المتقدمين، ثم تنظر أين رووه، ما عنوان الباب، وما الكتاب الذي رووه فيه، فكل عنوان للباب فهو فائدة مستخرجة من الحديث، فهو فائدة مستخرجة من الحديث. وأكثر من يعتني بذلك من هو؟ هو الإمام البخاري في الصحيح، فإنه يكرر الحديث أحيانا مرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، أحيانا يذكره في ثمان مواضع في صحيح البخاري، وفي كل موضع تحت باب معين، فكل باب يضع الإمام البخاري الحديث فيه فهو فائدة مستنبطة من هذا الحديث. ولذلك لا تكتفي بقولك رواه البخاري دون أن تبحث أين رواه وما هي الأبواب التي رواها فيه، إذا كنت تريد فهم معنى الحديث أو استخراج الفوائد والمسائل المستنبطة منه. الأمر الثالث أن ترجع إلى كتب شراح الحديث الذين شرحوا الحديث، فإن غالبهم يذكر فوائد الحديث ولا يكتفي بالمعنى العام له، وأمثلهم في ذلك ابن حجر والنووي وشراح كتب حديث الأحكام، فإنهم يعيبون الكلام في الأحاديث في شرح الأحاديث. وأيضا لا تغفل عن بعض كتب الشروحات التي شرحت الأحاديث المجموعة، يعني مثلا ذكرت قبل قليل أن الدارمي لم يشرح، لكن بعض عندنا كتاب الجامع الصغير، وعندنا كتاب رياض الصالحين، وعندنا كتاب بعض الأحاديث الذي مجمع الزوائد. أقول إن كتب شروحات مثل شروحات المناوي على الجامع الصغير ونحوه، أو شروحات مشكات المصابيح، أو شروحات مجمع الزوائد، أو رياض الصالحين، مهمة لطالب العلم الذي يرغب في فهم بعض الأحاديث، لأن فيها أحاديث غير موجودة في كتب الحديث المشروحة، فيجد فيها من الفوائد والمسائل ما يفيده في جمع المسائل. الأمر الرابع تراجع بعد ذلك، وهذه مسألة كانت في السابق صعبة واليوم صارت سهلة وسهلة جدا بعد ورود يعني التقنية الحديثة، مثل ما أنعم الله به على طلاب العلم من برامج علمية عبر شبكة المعلومات، كمثل برنامج المكتبة الشاملة، وهو أن تراجع كتب العقيدة وكتب الفقه وأصوله وغيرها من الفنون، فأي موضع استدلوا فيه بالحديث فهو فائدة مستنبطة من الحديث. وهذا الأمر والذي قبله الآن صار سهلا عبر ما ذكرت من برامج تقنية، لكنك تحتاج إلى مسألة، يعني لا يمكن أن تستفيد منها إلا إذا قمت بالأمر الأول، وهو جمع طرق الحديث، أو جمع روايات الحديث وجميع الألفاظ، لأن كل عالم قد يذكر لفظا أو جزءا من الحديث لم يذكره غيره. فمثلا الحنابلة مثلا يأتون بروايات الحديث التي وردت عند الإمام أحمد لأنه هو شيخ المذهب، والاستدلال من كتابي. المالكية يأخذون بروايات الموطأ، الشافعية يأخذون بالمسند المنسوب للشافعي، وكذلك الحنفية. فكان لزاما إذن عندما تريد شرح حديث أن تبدأ بالمرحلة الأولى فتبني عليها ما بعدها، وهو أن تجمع روايات الحديث. الأمر الخامس، إذا اجتمع عندك هذه الفوائد فإن رأيت الاكتفاء بها فهو كاف، لأنها كلها وردت عن علماء، لكن إن وجدت فوائد أو استنباطات ظهرت لك من خلال قراءة الحديث والأثر فتكتبها. الأمر السادس، إذا لم تجد شيئا مما سبق في الأمور السابقة بأن كان الحديث أو الأثر لم يروى في كتب متعددة أو لم يسبق أن شرحه أحد، فمثل ما ذكرنا مر معنا بأكثر من موضع بعض الآثار والأحاديث لم تروى عند غير الدارمي ولم يرويها أحد، فإنك تستعين الله تعالى وتحاول استنباط ما فيه من مسائل وفوائد بشرط أن يكون لديك مكنة في علوم الآلة تمكنك من فهم دلالات الألفاظ مع الرجوع إلى غريب الحديث ونحوه. الأمر الأخير أو يعني لا ينبغي أن تلتفت لأمرين في مثل ذلك يثبطانك عن استنباط الفوائد من الحديث والأثر. الأمر الأول كون الحديث أو الأثر ضعيف، فإن كونه ضعيفا إنما يمنع الاستدلال به عند من يمنع ذلك، لكنه لا يمنع من استنباط ما يستفاد منه. كون الحديث أو الأثر ضعيف يمنع الاستدلال به عند من يمنع الاستدلال بالضعيف، لكنه لا يمنع استنباط ما يستفاد منه، من باب تنشيط الذهن والفكر والعقل. وهذا هو عمل العلماء السابقين. ابن حجر مثلا لما ذكر في إحدى فتاواه الأحاديث الواردة في إكرام الخبز، أكرم الخبز وما ورد فيها من الفاظ، وبين ضعفها بل وأن بعضها موضوع، قال وفي الجملة لا ينبغي مع ورود هذه الأحاديث إهانة الخبز احتياطا. والأمثلة على كلام العلماء كثيرة، أنهم يشرحون الحديث حتى وإن كان يعني ضعيفا من باب استخراج ما فيه من الأحكام. كما أن ضعف الحديث عندك لا يعني ضعفه عند غيرك. فمثلا هذا الكتاب الذي معنا مسند الدارمي فيه مفاريد كثيرة لم يرويها أصحاب الكتب الستة. قد استمعت إلى شرح لأحد المعاصرين لما أراد أن يشرح هذا الكتاب، قال في بداية الشرح أنني لن أشرح إلا ما صح سنده، فكيف أشرح كلاما لا يصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا به يتفاجأ بأنه يترك أبوابا كثيرة من الكتاب لم يشرحها ولم يتكلم عنها، لأنه يرى أن ما روي فيها غير صحيح في نظره. فمثل هذا نقول له: ألا ترى أنك تعمد إلى كلام الفقيه مثلا أو صاحب النظم وتفسر معنى كلامهم وتستخرج ما فيه من مسائل ثم تبحث للدليل عليها، مع أنهم ليسوا يعني أقل منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة وأصحاب الآثار الذين رويت عنهم. فكذلك هنا اعتبر أن ما قرأته هنا هو متن فقهي أو نظم، واستخرج ما فيه من مسائل ثم ابحث فلعلك أن تجد لها دليلا يؤيدها. ثم إنه ليس بالضرورة أن لا يكون للحديث أو الأثر شاهد صح إسناده عند غيره، كما مر معنا اليوم في حديث ابن عمر، فإنه رواه مسلم ممن سواء اطلعت عليهم أنت أو لم تطلع عليهم. الأمر الثاني مما قد يثبط طالب العلم في هذا أو لا ينبغي أن يثبطه، أن استنباط الفائدة أو الحكم من الحديث لا يعني التسليم بما دلت عليه. ففرق بين الأمرين، يعني أنك تستنبط من هذا الحديث أو الأثر مسألة لا يعني أنك موافق لمدلولها. مثال ذلك حديث توضأ مما مست النار، هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، من فوائده وجوب الوضوء مما مست النار. ثم يأتيك حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، من فوائده جواز الصلاة بدون وضوء مما مست النار. فكلا الاستنباطين صحيحين، لكن ما هو الحكم الصحيح؟ لا، فلو لم تذكر المسألة المستنبطة من الحديث الأول لكان عملك قاصرا، وبخلاف ما لو سألك ولو لم تذكرها من الحديث الثاني لكان عملك قاصرا، بخلاف ما لو سألك سائل عن حكم الوضوء مما مست النار فأنت عندئذ يجب عليك أن تجمع بين المسألتين المستنبطتين من الحديث السابقين ما تبرأ به الذمة، وتعرف ما هو الناسخ والمنسوخ من غيرهما. هذه الطريقة المناسبة التي ظهرت لي من قضية كيف يستطيع طالب العلم أن يجمع المسائل من حديث أو من أثر يمر عليه، وهي ولا بد أن يتعود عليها طالب العلم لينشط ذهنه وفكره وعقله، ولينظر قد يعني يعكس المسألة، قد يعكس المسألة ويبدأ هو ويستخرج ما في الحديث من آثار من أحكام، ثم يبحث عن ما قاله العلماء فيجد فيختبر نفسه هل ما استخرجه من فوائد ومسائل وافقت ما ذكره العلماء السابقون أم لا. إذا تعود على ذلك سهل عليه بسهولة أن يستخرج الأحكام والمسائل المستنبطة مما يمر عليه من حديث وآثار. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله على محمد.